أن العالم بنجاسة أحد الإنائين تنجس عليه جانب فقط، حيث أنه يعلم بوجوب ترك أحدهما وترك الأحد يتحقق بنا ترك الأحد لترك واحد ترك الواحد. فإن من ترك أحد الإناءين يصدق عليه شنو؟ ملك أحدهما في جامع. ويتضح هذا أكثر وكان العلم متعلقا بالوجود، هذا يصبح أكثر. فانعلم بوجود إما الظهر أو الجمعة، كان المنجز عليه هو الجامع، أي وجوب الأحد، والأحد يتحقق بمن؟ بفعل إحدى الصلاه إما الظهر أو الجمعة. ولا يتوقف على الاتيان بكليهما، بل في مقابل بيان الشيخ الاعظم يمكن ان يطرح هذا البيان ويقدم هذا البيان، فيقال صحيح الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقين، ولكن بما اشتغلت الذمة يقينا؟ بما؟ بالأحد بالجانب، بالأحد بالجانب، لا إله إلا الله. يأتي بإحدى الصلاتين أتى بالجامع جسما، فيكون قد فرغ جسما، إيه فرغ جسما ذمته مما اشتغلت به جسما. إذا اشتغلت بينا بالأحد وقد أتى بالأحد، يعني اشتغلت بالأحد وأتى حتما بينا بالأحد بعد تدري إيه؟ هو يا أحد اشتغلت بينا هو عمل جامع، إذا الجامع تأخذ هو الأحد بما هو مفهوم الأحد، وهذا قد تحقق. أحد الأحد الواجب مو بأي أحد، ما مقصود حتى يكون مقصود أول الدرس متعلق بأحد المال أحد واجب. وقد يقال في مقام الجمع بين هذا فإن القول الأول وجيه والقول الثاني وجيه وفي مقام رفع التنافي بين القولين هذين يقال هكذا يوجد في مسألة متعلق العلم الإجمالي رأيان رأي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجانب لا بالواقع رأي ثاني يقول يتعلق بالواقع لا بالجامع فلو علم بخمرية أحد الإناءين وكان في علم الله الإناء اليميني في علم الله هو عالم بالإجمال يكون علمه متعلق بما على الرأي الثاني بعد الثاني علمه بما متعلق على الرأي الثاني أحسن متعلق بخمرية الإناء اليميني بالواقع الواقع هو خمرية الإناء اليميني فعلم يكون متعلقا بالإناء اليمين غاية الأمر هو علم مشوب بخفاء وغموض طير من يرى شبحا من بعيد لا يدري انه انسان او حيوان اخر وكان في الواقع انسان فرؤيته متعلقة بما بالانسان بالواقع ها لا لا لا لا لا لا الرؤية وقعت عليه من أخذ واقع الرؤية على ما وقع على الإنسان نعم تجربه الرؤية وقعت ماذا على الشبح لم يخاف لكن يا شبح إنسان غايته رؤية غير واضحة مشوبة بالغموض والخفاء هذا على الرأي الثاني وأما على الرأي الأول فالعلم الإجمالي لا يتعلق بمن بالواقع بل يتعلق بالجهل أي بالأحد بما هو أحد، لا بالأحد بما هو، لا بالأحد بما هو الإناء اليمين، لا بالأحد بما هو الإناء اليمين، لا لا لا لا، بل بالأحد بما هو أحد. كل من القولين توجيهه السليم، ويأتينا ذلك في المستقبل إن شاء الله. والرأي الأول هو المشهور، وممن اختاره مرزا والشيخ الأصفهاني والسيد القطب مشهور وهذا، والسيد القطب مشهور وهذا، ومن رواة الرأي الثاني الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه. هذا من آراء الشيخ العراقي سجل أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجانب. أخذ الناس ماذا؟ هم هي الجامعة، يعني عادة هو يابل هذا الجامعة. وباتضاح هذين القولين نقول في توجيه الجمع بين القولين والبيانين السابقين، إن بني على تعلق العلم الإجمالي بالواقع هذا الجامع، فالصحيح هو البيان في سبعة سنة، هو البيان أو القول ياخي أو الأذول والثاني الواقع متعلق بالواقع، فالمناسب هو الأول، أي لزوم الموافقة القطعية حيث أننا علمنا بنجاسة بنجاسة شنو؟ إناء اليميني على هذا الرأي، واقع الإناء اليميني على هذا الرأي، ويتنجز علينا تركه ولإحراز تركه بعد عدم تمييزه لا بد من شنو؟ تركهما معا. أما لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع أي بالأحد بما هو أحد، وليس بما هو إناء يمين، فالمناسب هو البيان الثاني قول الثاني أي عدم لزوم الموافقة القطعية، بعد تعلق العلم بالأحد بما هو أحد، فالمنجز علينا ما هو؟ هو الأحد بما هو أحد، والأحد بما هو أحد يتحقق بنا بترك أحدهم. ما ذكر الشيخ في الرسائل من أنه يجب ترك الإناءين من باب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يكون مولانا مولانا علما بناء على تعلق العلم الإجمالي بيبت واقع والبيان الثاني يتم بناء على التعلق بالجانب. تكفينا البيان الثاني ولكن على مبنيين مختلفين. هذا الجمع بعد راح يصير بيننا هي معنى بيناتين وجهناه بلي بلي. ولذلك انت الانسان واحد من يسمع البيانين يشعر هذا وجداني البيان الاول وهذا ايضا وجدان بيناتين. فالتوجيه وقع ان احدهما مبني على ذات المبنى والثاني مبني على هذا. ها؟ إيه؟ لا انت باعتبار لا هذا ايضا انت لما تسمع على انه العلم هكذا انه العلم الاجمالي متعلق بالجامع فالمطلوب ماذا وسيكفي ترك الاحد لا بأس. هذا وجدان التابعين لا تحميه من اعتقادك بان العلم يتعلق بمن بالجامع. لكن بعدين شو وصل الشيخ الانصار من انشغال يقين فراغ اليقينيه يلزم ترك الاثنين اجو هذا ينشا منين؟ من انه تنظر حينئذ الى انك مكلف بالواقع. هكذا قد يقال في الجمع بين القولين والبيانين. ولكن الصحيح انه حتى لو بنينا على مقالة الشيخ العراقي وأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع في ترك أحد الناس حتى على هذا. والوجه في ذلك هو أن العلم وإن تعلق بنجاسة الإناء اليمين لكن حيث أنه مشوب بالغموض والخطا فالذي يتنجز مقدار شنو الوضوح دون مقدار الخطا. ومقدار الوضوح ليس هو إناء اليمين بل هو الأحد ما هو. هذا من الأشياء الدقيقة والظريفة أكرر هذا. ومقدار الوضوح ليس هو الإناء اليميني بل هو ماذا؟ إناء بما هو إناء يعني الأحد. فالذي يتنجس إذن على كلا الرأيين هو شنو؟ أحد دون الإناء اليميني. والأحد يتحقق ب ب ب ب ب ب ترك أحد الإناء انت انت ما مكلف بالواقع قلنا اي فراغ اليقيني لابد ان يحصل عما اشتغلت به الذمه يقينا، والذمه دي من تشتغل بمقدار الوضوح، ومقدار الوضوح وياهو الاحد بما وعد ليس هو ماذا الاحد اليقيني صحيح متمثل في شيء معين يعني في الإناء اليمين محسن. لكن أنا علمي بمن يعني بعبارة أخرى الواضح لي ماذا هو الأحد ما الواضح لي اليمين والذي تشتغل الذمة ويتنجز وماذا مقدار الوضوح فقط لا مقدار ماذا طبيعة كلمة الكلام توضيح المطلب غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.